بدل العادة على يديه، إنما هو بسبب هذه الأشياء التي فعلها وهي محرمة أصلا لأنها في الغالب استخدام للشياطين وكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الفرق بين الكاهن والساحر كان الساحر بمعنى واحد، وبين والعرف كذلك، وبين الولي. ولهذا نقول هذا كلام لئلا ينخدع، وقد انخدع كثير من الناس ببعض الناس، يحسبه ولي من أولياء الله وهو شيطان مالك وهو ساحر أو كاهن أو مخادع. ينتبه الإنسان وينظر ما شأن هذا الرجل، كيف حاله، كيف سلوكه، كيف علاقته بربه، كيف يتعامل مع الناس. إذا وجده يعني يتكسر بهذه الأشياء ويدعو الناس إليه ويريد أن يأتون الناس إليه ويطلبوا منه وكذا، أيضا فهذا أخذها صنعة وحرفة وهي محرمة عليه وعلى من يأتي إليه. أما الولي فلا يتعرض لذلك كله، هو ماشي في حال سبيله يدعو الله ويتعبد الله سبحانه وتعالى، وقد يحصل بين يديه أو على يديه شيء لم يقصد هو إليه، وإنما جعل كرامة له من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن فالسحر مزلة ومزلقة يخشى على المسلم أن يقع فيه بسبب الابتلاء والامتحان والاختبار، أنه ما يحتاج إليه أو يذهب إليه في الغالب إلا شرير يريد أن يؤذي الناس، أو مبتلا في ماله أو نفسه أو ولده أو كذا بمصيبة كبيرة من مرض أو كذا، هذا ابتلاء من الله واختبار، واختبار لإيمانه وقوة إيمانه. فإما أن يصبر ويحتسب ويتخذ ويتبع الأسباب الصحيحة والحمد لله، وهذا هو يعني شأن أرجو أن يكون شأن عامة جميع المسلمين، وإما أن ينزل في هذا المزلق وبحجة أو بوهم أو بخيال أو بشبهة أنه يعني حصل له أذى فيحتاج إلى أن يرفعه فيذهب إلى ذلك الذي قد كفر بربه. نعم. قوله في الحديث فصدقه بما يقول، زاد الطبراني في رواية أنس ومن أتاه غير مصدق له لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. طبعا نحن عندنا في حديث أبي هريرة أنه قال فقد كفر بما أنزل على محمد، من قال من أتى عرا كاهنا أو عرافا فصدقه، والكاهن والعراف يدعي علم الغيب، ومن صدقه أن يدعي علم الغيب فقد أشرك بالله، إذن فقد كفر بما أنزل على محمد. في رواية أخرى، هذه رواية صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 ليلة. هنا قال سأله مجرد أن يأتيه ويسأله، صدقه أو لم يصدق، بمجرد أن يذهب إلى العراف أو يخطب بأن يذهب إلى العراف فيسأله إذن لا تقبل بمجرد سؤاله حتى لو لم يصدق. من صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه وقع في الشرك، يقول هذا الإنسان يعلم الغيب وما لا يعلم الغيب إلا الله، إذن فقد أشرك بالله. لكن أتى إلى فلان سأله ثم ما صدق، مجرد سؤاله اتيانه للعراف وسؤاله، هذا أقل ما فيه ورد في هذا الحديث أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا رواه أحمد ومسلم. إذا فجمع بين الحديثين واضح، الأول الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد كفر بما أنزل على محمد يعني هو مصدق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف يدعي علم الغيب، فمن صدقه بعلم الغيب فقد أشرك بالله وكفر. الثاني الذي قال أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة ما يزال في دائرة الإسلام، ما صدقه ولكن بمجرد ذهابه إليه وسؤاله وقع في المحظور في الكبيرة فلا تقبل له صلاة 40 ليلة. طيب ما معنى لا تقبل له؟ هذا ندخل مع الفقهاء وهذا أصول الفقه. لا تقبل له صلاة 40 ليلة يعني معنى أنه إذا أتى العراف فلا بد أن يصلى 40 ليلة، لا بد أن يتوب ثم يصلي هذه الصلوات 40 ليلة، يعني صلاته ما صحت؟ ها؟ لم تصح؟ لا، قالوا لم تقبل. الحديث فيه كده واضح يعني لا تقبل بمعنى أنه لا يثاب عليها، وهذا هو مخ العبادة، هو مخ المقصود من الصلاة ماذا؟ أن تقبل يكون عملا متقبلا، إنما لا يكلف لأنه قال لا أنت ذهبت إلى العراف وسألته جاءت واحد يسأل قال والله أنا أخوان الشيطة وكان عندي إشكال وذهبت إلى فلان الذي يقول أنه يعرف كذا فسألته لكن أنا ما مصدق. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا وصدقه عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما، عليك أن تصلي تتوب ثم تصلي صلوات 40 يوما التي صليتها. لا، الصلاة التي صلىها من حيث الإجزاء أنه صلى مع الناس يعني صلاة أداء ركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها إلى آخره من حيث الشكل الظاهر صحيحة، لكنها غير مقبولة، غير مقبولة، فكأنها لم توجد، كأنها لم توجد، لكن هو لا يكلف بإعادتها، وإنما لا تقبل منه حتى لو عاد. ما لم يتب فإذا تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، إذا توب توبة صحيحة معنى ذلك أن تلك المعصية الكبرى التي ارتكبها وما ترتب عليها من عدم قبول صلاته ونحو ذلك إذا تاب توبة صحيحة صادقة يغفرها الله له، والله غفور رحيم يغفرها الله. لكن إذا استمر على ذلك إذا فصلاته لا تقبل، وإذا لم تقبل صلاته ليس له، لا يبقى له من عمله الصالح شيء، لأن أول ما يسأل الإنسان عن يعني في آخرته بالحساب أول ما يسأل عنه الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهانة، فقال عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء، يعني الكهان ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا، يعني يكون صدقا يكون موجود، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه يخلطون معها أكثر من 100 كذبة. متفق عليه. هذا ابتلاء أيضا اختبار، يعني قد يصدق واحدة ثم يكذب عليها 100 كذبة كما قصر الله عليه وسلم، فتشيع هذه الواحدة الذي يقول والله راح فلان وقال له كذا وحصل كذا، لا إذن لا راح، وآخر هو يكذب ويكذب على الناس ويستغل هذه يعني الخصلة الواحدة فيكذب عليها 100 أو يعني 10 كذبات كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له غلام يعني مملوك عبد مملوك يأكل من خراجه، خراج هو ما يعني الكسب الذي يكتسبه المملوك يأخذ منه مالكه الشيء معين فيأكل منه، وهذا حلال له لأنه مملوك. كان لأبي بكر غلام يأكل يعني أبو بكر من خراجه، فجاءه يوما بشيء، هذا الغلام جاء لأبي بكر بشيء من الطعام فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام تدري ما مما هذا؟ سأله من ايش ايش مصدره؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لأناس في الجاهلية، يعني قبل ان يسلم، وما احسن الكهانة، ايضا يعني مجرد مخادعة خدعه، وما احسن الكهانة الا اني خدعته فلقيني فأعطاني. صدر كهن له جزاله كأنه عن ضالة أو عن شيء إلى آخره، هذا الغلام ما يحسن الكهانة، قال له كذا قال هي كذا أو في المكان الفلاني أو إلى آخره، خدعه ما يعني هو لا يحسن، فصادف أن وجد ضالته أو كذا أو شبه مريضه، لا لم تذكر القصة معه يعني معه، لكنه المهم حصل له ما يريد، فلقيني مرة أخرى فأعطاني بذلك، والله ما دام أنه أخبره بشيء يعني ما كان فأعطاني بذلك. قال فهذا الذي أكلت منه، هذا الغلام يخبر أبا بكر رضي الله عنه ماذا صنع أبو بكر، يعني هو مجرد ليس الكهانة صحيحة يعني حقيقة، وإنما هو مجرد مخادعة وأكل، هو على كل حال هو أكل لأموال الناس بالباطل، ولكنها لأدنى درجة أقل يعني من الكهانة التي هي تكاد تصل إلى الكفر. لما علم أبو بكر بذلك أدخل أبو بكر يده يعني إصبعه أو إصبعيه فقاء كل شيء في بطنه، أخرجه البخاري، حتى لا يبقى شيء في بطنه من هذا المال الحرام، وعلى كل حال هو مال حرام، سواء كان كهانة فهو حرام شديد الحرمة، أو كان خدعة فهو أيضا أكل لأموال الناس بالباطل. أبو بكر رضي الله عنه لم يرد أن يبقى شيئا من هذا في جوفه في بطنه، ولو جاء عن طريق يعني ولا يدري وأكله ولا يدري، لكن لما علم أراد أن يتخلص منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شربة من السحر زاد ما زاد، كل ما زاد زاد. ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث فيه كلام كثير طويل لأهل العلم مع حديث أخرى. ما معنى من اكتبس علما من النجوم، اكتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد؟ يعني أولا الاكتباس يعني أخذ الشعلة من النار، وعبر بذلك لأن في السحر ما عن النار وكذا، يعني إذا اكتبس أخذه. وقد يقال الاكتباس لكل لأخذ شيء من شيء، وخاصة من النار إلى للاستيقان. اكتبس علما من النجوم، اكتبس شعبة من السحر، يعني أن النجوم أو أي شيء من علم النجوم التنجيم يعتبر نوع من أو شعبة أو من السحر. ما المراد بعلم النجوم المنهي عنه والذي هو من السحر؟ وهل كل علم بالنجوم وعلم الفلك وكذا يدخل بهذا؟ طبعا فيه كلام أهل العلم. الصحيح أو الأظهر من أقوالهم، سنذكر بعضها، أن المنهي عنه شيء يتعلق بادعاء علم الغيب، ادعاء يعني وما يدخل فيه من الشعوذة والسحر ونحو ذلك، وما كان يفعله الجن قبل نزول الوحي وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك في القرآن العظيم حيث يقول الجن إيه؟ وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وفيها وما يزال يعني مسألة يعني استعانة بالأبراج ونحوها ومعرفة النجوم والمطالع إلى آخر ما هو معلوم في علم الفلك، منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو علم صحيح لا بأس به. هذا النهي جاء عن النجوم أو علم النجوم المحرم. نسمع ما يقول الشيخ. يقول أولا في الحديث الأول قوله لما سئل عن الكهان أو الكهانة قال ليسوا بشيء، يعني وجودهم كعدمهم، يعني عملهم باطل، عملهم باطل. السؤال عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني ما عندهم شيء، والذي ليس عنده نفع فوجوده كعدم. فقوله عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء معناه بطلان قولهم وأنه لا حقيقة لقولهم. يقول الإمام النووي وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ على ما كان باطلا. الشيء الباطل يقول هذا لا شيء، بمعنى أنه كأنه غير موجود، وذلك لأنه لعدم نفعه كالمعدوم. قوله بالحديث حديث عائشة أيضا تلك كلمة الكلمة من الحق يخطفها أو يخطفها، يخطفها يقول هو صح وتطلب ويقول يخطفها، يخطفها الجني إلى آخره، فيقرها، يقرها في أذن وليه الذي يستخدمه من الجن، يقرها بمعنى أنه يكررها من القر، يعني يقر الشيء، قالوا من القارورة أو من الكذا أو من قرار الشيء في الدجاجة أو من قرار الدجاجة وهو نقيقها المعروف، يعني يكرر هذا في أذن الكاهن حتى يعني يعلمه أو يفهمه، ثم يقول به ويزعم عليه أشياء كثيرة. قوله في الحديث هنا يخلطون، نقول هذه الخطفة يخلطون الكلمة الصادقة يخلطون عليها مئة كذبة، في رواية يقرفون، والإقراف يعني الإيش؟ ها؟ الزيادة أو يعني هنا يقول وضبطوها بمعنى أو جاءت يقرفون، في رواية يقرفون يعني يخلطون فيها الكذب بغيره، وبمعنى يقذفون وبمعنى يرقون يعني يزيدون عليها. نعم. ثم ذكر الشيخ هنا في حديث اكتباس النجوم قوله اكتبس شعبة من السحر، يعني قطعة، شعبة يعني قطعة من السحر. فكما أن نعلم، فكما أن تعلم السحر والعمل به حرام، فكذلك تعلم علم النجوم والكلام فيه حرام. يقول ابن رسلان أحد شراح السنن والمنهي عن، لاحظ، والمنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاطٍ لعلم استأثر الله بعلمه. هذا كلام جيد لشارح السنن ابن رسلان، يقول لاحظ حتى يفهم الفرق بين علم النجوم والمنهي عنه وبين علم الفلك الذي هو علم له مقاديره وحساباته التي يستعان بها على معرفة الأشياء المحسوسة. يقول المنهي عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم الحوادث، يقول لك هذا فلان نجمه كذا طالع كذا، اذا انت يحصل لك اليوم كذا كذا كذا او يصير كذا كذا او تتزوج او تملك مال او تصلح لك يعني تحصل وظيفه او تترقب كذا الى اخره. هذا كذب، هذا الكذب، وهذا هو يعني الدجل على الناس، وهذا ادعاء الغيب الذي لا يعلمه الا الله. يقول لك بمعرفه يعني خلاص يجتمع النجم الفلاني مع النجم الفلاني في كوكب كذا في المنزله الفلانيه اذا فانت نجمك كذا. هذا الكذب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعني ادعاء علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، ويزعمون انهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلمه. هذا مما استأثر الله بعلمه ولا يمكن ان يطلع عليه احد. قال: واما علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي من الوقت، فغير داخل فيما نفي عنه. وفيه أيضا منه ما يعرف به مثلا يعني بعض الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، الشيخ الشوكاني كأنه قال: ومن المنهي عنه التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار. ذكر هذه بضمن الأشياء المنهية عنها، وهذا فيه نوع فيه اختلاف فيه فرق، لأن يعني التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار، أما تغير الأسعار فيدخل في الأشياء المنهية عنها بلا خلاف. تغير الأسعار لأن ما يدري أن السعر يزيد وينقص وكذا أبدا، هذا ادعاء لعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن تغير هبوب الرياح واحتمال وجود احتمال وجود الأمطار واحتمال وجود ثلج معين، نحن الآن لابد أن نقف وقفة هنا الآن نتكلم عن شيء الآن نحن في زماننا هذا، ماذا يحصل؟ الآن في هذا الزمان ماذا تفعل؟ أنت إذا فتحت الراديو أو كذا أو قرأت الجريدة أو التلفزيون إلى آخرين اللي نسموها عندنا في النشر الجوية أو كذا إلى ماذا يقول؟ كل يحصل كذا يعني منخفض جو في المنطقة الفلانية ومرتفع جو في المنطقة الفلانية، ويلتقي هذا المنخفض مع هذا المنخفض وكذا إلى آخرين، واحتمال وجود مطر واحتمال إلى آخر. هل هذا من التنجيم؟ ما سؤال؟ هل هذا من التنجيم المنهي عنه؟ ها؟ أيوه، أنا هنا سؤال. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعني يختلف عليه الحق بالباطل أو يشتبه عليه يعني الأشياء. بعض الناس ربما بعض الناس يفهم، وهذا كلام الشيخ قبل أن تحصل مثل هذه الآلات الحديثة. يعني الآن هؤلاء الذين يتكلمون عن مثلا مسار الرياح ووجود المنخفضات الجوية وغيرها وكون احتمال يكون فيه يعني مثلا سحب في المكان فلان وكذا، بماذا؟ بالنجوم أو بآلات معينة؟ يستخدمون آلات، يستخدمون وسائل وآلات معينة وربما نوع من الحساب، يعني بنوع من الحساب مع هذه الآلات يتكلمون عن أشياء محسوسة وليست غيبية، عن أشياء محسوسة وليست من ادعاء علم الغيب، ليست من ادعاء علم الغيب، لكن أيضا من الاحتياط الإنسان لنفسه لا يركن ولا يعتمد ولا يقول أن فلان قال كذا إنه لا بد أن يكون. لا فيه يعني مثلا يقول لوجود منخفض مع مرتفع، احتمال منخفض مع المرتفع يحصل كذا الى اخره مثلا المطر في مكان فلان او احتمال يحصل، لكن هل هذا من باب التنجيم الممنوع او هو من باب استعمال؟ عفوا، نحن الان نريد لان هذا امر واقع، فاما ان تصدق به على جملته فتقع في المحظور، واما ان تمنعه كليه ايضا فتقع في المحظور، وهو مخالفه الشرع، يعني مخالفه ما في ذهنه مما تزعمه من الشرع للواقع وللعلم. فلا بد من المعرفه، لا بد من قولتي يعني من بيان الحقيقه. نعم، ماذا بالنسبه لطن عمرك المذيع هذا يضرب كل حاجه يقولها مشيئه الله؟ هذا عندما يقولها مشيئه الله، غيرهم ما يقول مشيئه الله، فدعنا من هذا، سواء قال في مشيئه الله او لم يقل، فعله هذا هل هو من التنجيم المحرم؟ لا او لا هذا لا التنجيم يا اخوان. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: اصبح اليوم مؤمن بي وكافر، ها، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. اذا فتعلق بأن الكوكب أو المنزلة الفلانية أو البرج الفلاني أو هذا إلى آخره هو الذي يؤثر حصول تحصيل هذا، إذا اعتقد ذلك فهذا هو المنهي عنه، هذا منهي عنه ومخالف للعقيدة ويؤثر في عقيدة الإسلام. أما أن جعل هذه من الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى أسبابا لتحصيل مسبباتها، فنحن نؤمن بأن الله ما جعل ما خلق شيئا لو جعل له سبب، هذه العادة، وإذا اخترق يعني جاء على خلاف يعني السبب فهذا خارق للعادة. إذن فترتيب الأسباب أو المسببات على أسبابها ليس من باب يعني التنجيم المنهي عنه الممنوع، وإنما الاعتقاد بأن هذا حصل من النجم الفلاني أو من النوع الفلاني أو كذا، لا، وبقدر الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. يعني تعال خلينا في الأمور العادية ولا ندخل بحساب ولا غيره. إذا رأيت مطرا رأيت سحابا كثيرا وكذا ثم تجمع وأخذ يعني يبرق ويرعد واسود الليل أو اسود الأفق، ماذا تقول؟ على كل واحد يوقع يقول سينزل المطر؟ تتوقع هناك؟ نعم. تقول لا؟ وقع بس إنه لا إذا كنت في خلا يا شيخ، صحيح، ها، وجاء الرعد والبرق وجاء المطر وإيش اسمه تجمع السحاب الكبير إلى آخره، تبقى في مكانك ولا تروح تدخل البيت يعني تجمع حاجاتك؟ تجمع لأن احتمال لأن وجد السبب وظاهر العلامة الغالبة أنه يحصل منها سبب، إذا فهذا شيء محسوس. وظننت عن شيء أو غلب على ظنك بشيء محسوس أنه سيقع، لأن الله جعله سبب وسبب ظاهر، وانت يعني تؤمن بان الله سبحانه جعل هذا سبب ظاهر ليحصل منه يعني مثل هذا، هذا ليس من باب التنجيم ولا من باب تعليق العقيده بانه انما حصل بسبب ذا يعني حصل من ذلك دون اراده الله، لا. فكذلك مثل يعني الشيء الاعمق الابعد كونه في يعني بتجمع الرياح اتجاهها من جهه معينه مع ارتقاء الرياح من جهه اخرى تحدث نوعا من يعني ايش يسمونه التصادم والتضاد او كذا فينتج عنه الى اخره، عمل علمي وليس اعتقاد، لا تعتقدوا انه يعني هو بذاته يفعل ذلك، وانما هذا شيء مسبب او سبب جعله الله لحصول ذلك. تؤمن بهذا اذا فانت امنت بالسبب والمسبب وبصاحبي وبمن وضع السبب. اما اذا علقت قلت لا خلاص نحن الان في موسم الـ مثلا الربيع ولا بد ان يحصل المطر، هذا ما يمكن، ها، او انه مثلا في النوع الفلاني لا بد ان يحصل المطر، لا، هذا غير، هذا هو الممنوع المنهي عنه، انما تعلق حصول هذه الاشياء بإرادة الله وقدرة الله، فإن شاء يعني أنزلها وإن شاء منع وإن شاء منع. فهنا قوله من تعلم الحديث من تعلم شعبة من النجوم، المقصود بها تعلمها للاعتقاد بأنها التي تأتي بهذا وتمنع، فقد تعلم شعبة من السحر، إذا فرق استعماله في السحر وفي استعمال يعني ما يستعمله السحرة. أما معرفة الأشياء غروب الشمس يعني زوال الشمس، إذن الساعة الفلانية زالت الشمس، نحن الآن في الساعة الفلانية بعد دقائق أو بعد شوي، ما عندك دقائق ولا ساعة، بعد يعني سيرها إلى جهة الغروب يكون الوقت كذا وهكذا إلى آخره، هذه معرفة بأمور محسوسة، وهي أيضا معرفة الكواكب لأن الشمس كوكب ونحو ذلك، هذا ليس ممنوع ولا بل هو مطلوب، لأنك كيف تعرف القبلة إذا كنت مسافر، ها، وكيف تعرف الوقت إذا كنت مسافر مثلا أو في مكان ليس عندك، إذن لابد من معرفة هذه الأشياء المحسوسة لتستدل بها على أمور الشرع. هنا أريد أن نفهم ونحن إن شاء الله نفهم ذلك ونفرق بين التنجيم المنهي عنه الذي هو شرك وتعلق بغير الله، وبين معرفة الأشياء المحسوسة التي وهي أسباب ترتب عليها مسبباتها. عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، فإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. صحابي أسلم حديثا ويقول منا رجال الجاهلية قبل إسلامهم يعني وما يزالوا في مجتمعهم يومئذ، يقول يأتون الكهان يسألونهم، هؤلاء الذين يدعونهم يعرفون هذا الغيب ويعرفون كذا، قال عليه الصلاة والسلام فلا تأتيهم. قال ومنا رجال يطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم، الطيرون يعني يتشاءمون بالأشياء، وسمي التطير لأن عادة كانوا يتشاءمون بالطير، ولكن تشاؤم بأي شيء يعتبر من الطيارة. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، إذا وجدت شيء في نفسك لا ترجع، قد تجد شيء في نفسك لكن لا ترجع بسببه. قلت ومنا رجال يخطون، عملوا الخط الذي يعني فعله بعض الناس. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه أحمد ومسلم. أول الحديث لا إشكال فيه، ربما الإشكال في قوله كان نبي من الأنبياء يخط، فمن كان فمن وافق خطه فذاك، يعني كأنه أباح شيئا من الخط. لا، أولا قوله كان منا رجال يأتون الكهان فلا تأتيهم أمره واضح، نهاه عن إتيان الكهان وعن يعني متفقون مع الأحاديث السابقة. ورجال يطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم، بمعنى أن الطيارة، ما هي الطيارة؟ الطيارة قلنا التشاؤم بأي شيء يعني. وسمي الطيارة لأن أهل الجاهلية كانوا قبل الإسلام كانوا يعني إذا خرج الإنسان من منزله مسافرا أو ذاهبا لحاجة أو كذا يحوش على ما يقوله أو يعني ينفر الطير، فإن ذهبت يمينا سلك في طريقه واستبشر وتفاعل، وإن سارت يسارا رجع وبطل عن شوارك ولو كان مسافر. نعم، ولهذا سمي تطير. ثم وكانوا إذا رأوا ثعلبا تطيروا، إذا رأوا غزالا كذا، إذا رأوا غرابا إلى آخره. إذا راح كذا دغري روح دغري. على كل كانوا يتشاءمون بالطير أو نحوه من الأشياء، ويمتنعون أو يقدمون على أفعالهم بناء على هذه الطيارة. هذا هو المنهي عنه، هذا هو الشرك الذي لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز لك أن تمنعك الطيارة والتشاؤم عن فعلك الذي تريده، ولا يتحملك على أن تفعل شيئا إذا رأيته يعني هذا. لا، وإن وحصل شيء في نفسك قد يحصل، فالرسول أخبر عن الحقيقة في صدورهم، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم. وهذا أيضا مشاهد لكم أيها المسلمون جميعا، إذا وجدت شيئا وأنت في طريقك شيئا لا تحبه، أول ما تصبح به أو في طريقك كذا، ألا تشعر في نفسك بشيء؟ يحصل، هذا أمر طبيعي عندنا. إذن هذا طبيعي، لا يعني يتعلق به تكليف، لأنه جبل، إنما يدخل التكليف والمنع وهذا إذا بنيت عليه شيئا. والله رأيت اليوم خرجت أنا ذاهب إلى العمل أو إلى مكان كذا فرأيت شيئا مما أكره، ها خلاص أرجع، أو يبقى طول النهار وأنا في غصة من أمري، لا خلاص رأيته تعود. وماذا تقول؟ ماذا قال رسول الله؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وذهب إلى شغلك وإلى عملك ولا يرزقك أنت. إن فذاك شيء يجدونه في صدورهم، ها يعني قد يحصل في الصدر شيء في أول الأمر، ولكن تدفعه وتمنعه عن نفسك باليقين بالله سبحانه وتعالى والتوكل على الله بقول هذا الدعاء وانتهى الإشكال. أما إذا سايرته وعملت بمقتضاه، فإن كان يعجبك سرته وإن كان لا يعجبك امتنعت، هذا هي الطيرة المنهي عنها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى قال وكان أناس يخطون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فقد ايش فذاك. اولا قالوا ان هذا النبي ادريس عليه السلام كان يقول، ما هو الخط؟ يقول يعني نحن ناخذه من الكتب. بعض الناس ربما يرى بعض الناس يفعلون الخط، انا ما رايت احدا يخط، لكن عموما الشيخ يذكر يقول ان ياتي صاحب الذي يفعل الخط فيخط خطوطا كثيره بسرعه على التراب على الرمل يعني، ثم يمسحها ببطء، فان بقي فرد فإن بقي فرد واحد تشاءم به، وإن بقي زوج اثنان أو كذا تفاءل به وقال إن فعلك كذا إلى آخر. هذا نوع من الكهانة، الخط نوع من الدعاء، يعني تعليق الأشياء على أمر غيبي، على أمر لا يعني لا حقيقة له، ممنوع منهي عنه. هل يبقى معنا الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك كيف؟ قال بعض أهل العلم معناه أنه نوع من باب النهي عن الشيء بحسب بتعليقه على المستحيل، بتعليقه على الشيء المستحيل يعني. كيف؟ لأن ذاك النبي لا يعرف ماذا كان يفعل، لأن ليس بين أيدي الناس الآن ماذا كان يفعل ذلك النبي حتى يوافق خطه خط ذلك النبي. فإذا هذا تعليق بشيء غير معلوم، فمعناه أنه كأنه يقول أنتم تبحثون عن المستحيل، فكيف يكون؟ فإذا حصل لكم ذلك فافعلوا، مثل قوله تعالى: يا أيها يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. تنفذوا تنفذوا إن استطعتم أنتم. إذا معناه هذا نوع من باب الإنكار والإعجاز أو التعجيز. وبعضهم قال الشيخ يذكر بعض الأقوال في هذه المسألة، لكن هذا أقربها وأظهرها إن شاء الله تعالى. لكن هنا مسألة لابد أن ننبه بها حتى لا يعني بعض الناس يقف ويقول لنا التطير الفعل الحسن يعني يحبه الناس، والشيء السيء يكرهه الإنسان، وكيف يعني وهذه طبيعة وجبيلة في الإنسان، يعني يخشى أن يقع في الشرك ولا يدري. لا، الفعل الحسن مطلوب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن، كان يعجبه ينهى عن الطيارة وكان يعجبه الفعل الحسن، وكان إذا سمع يعني اسما يا فالح يا أفلح يا كذا إلى آخر تبارك يعني واستكر به ويظهر البشر على وجهه عليه الصلاة والسلام. فالاستبشار بشيء حسن أمر مطلوب ومرغوب فيه، وأيضا يعني مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. يبقى التشاؤم والامتناع عن فعل الأشياء بسبب التشاؤم، هذا هو الممنوع. وورد في الحديث: لا شؤم إلا في ثلاث: امرأة وفرس والداء، امرأة وفرس والداء. وردت أحاديث صحيحة بهذا، فكيف يجمع بينها وبين النهي عن التشاؤم؟ قالوا لا، قالوا فيه جمع. هذه الأشياء الثلاث